فيه حقيقة أسئلة يعني متعددة. أولها يقول: إذا كان شخص راتبه الشهري مثلا 1000 ريال فكيف يخرج الزكاة؟ وعلى كل حال له أن يحسب ما يتوفر عنده في كل شهر، إذا كان ذلك المتوفر مما تجب فيه الزكاة يعني يبلغ 56 ريالا أو أكثر، ويخرج زكاته إذا حال عليه الحول، أو أنه يجمع ما توفر عنده في كل الأشهر، فإذا حال الحول على الشهر الأول فإنه يخرج الزكاة على أن ذلك المال كان مجتمعا في الشهر الأول. وهذا حقيقة فيه ماذا؟ ما يعني فيه إعانة للفقراء، أو فيه ماذا؟ مصلحة للفقراء. لكن لو أراد أن يخرج ما يجب عليه ولا يزيد، فله أن يخرج ما يتوفر عنده في كل شهر. مثلا في شهر محرم توفر عنده مثلا 100 ريال، وفي شهر صفر لم يتوفر شيء، وهكذا. فالشهر الذي يتوفر فيه إذا حال عليه الحول يخرج زكاته، فإذا جاء شهر ربيع وتوفر عنده شيء يخرج زكاته. وله أن يعتبر المبلغ كله متوفر عنده في أول شهر، فيراعي مصلحة الفقراء ويخرجه، وهذا لا شك فيه خير له ويثاب عليه. ولكن لو فعل فالزكاة معروفة هي ماذا؟ ربع العشر. الأخ يقول: لو أني في صلاة تحية المسجد أتممت الركعة الأولى وأقوم وسأقوم للبداية في الركعة الثانية وأقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة أو لا؟ هذه فيها كلام للعلماء. من العلماء من يقول: إذا أقيمت الصلاة ومن يصلي سنة في أي جزء من أجزائها فعليه أن يقطعها بالتسليم والخروج منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمكتوبة هي الفريضة. فإذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فعليك ماذا؟ أن تقطعها. وهناك من يقول بأن يتمها، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وصلاة التطوع إنما هي عمل من الأعمال المشروعة، فليس للإنسان أن يبطلها. وهناك رأي وسط وهو الثالث، أنه إذا أقيمت الصلاة وقد دخل في صلاة التطوع ويعلم بأنه يفرغ منها قبل أن تفوته الركعة الأولى من الصلاة، فإنه يخفف تلك الصلاة أي تحية المسجد، يسرع فيها ثم ينهيها، ثم يدخل مع الإمام حتى يأخذ بماذا؟ بحديث ذو قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن عندما نعود إلى الدليلين نجد أن الآية عامة: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا الذي يخرج من صلاة التطوع إلى الفريضة ما أبطل عمله، ولكنه انتقل منها لأمر أهم، فهذه سنة وتلك فريضة، فهو ترك السنة لأجل الفريضة، إذا ترك المهم لما هو أهم منه ولما هو متعين. إذن الأولى في مثل هذه الحالة أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة وقد شعر يعني أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة وهو في التطوع، فعليه إن تمكن من الإسراع بها ولا تفوته الركعة الأولى التي هي أول ركعة في الصلاة، فإن عليه أن يخفف ماذا؟ وبعد ذلك يلحق بالإمام. الأخ يقول: اعتمرت أمي قبل 25 سنة، ولكن كانت تطوف وهي كاشفة الوجه. لا شك بأن تغطية الوجه أمر مطلوب، وإن كان فيها خلاف، ولكن يجب على المسلم أن تغطي وجهها، وهذا هو الرأي الراجح. لكن قول وهذا لا يؤثر على ماذا؟ على طوافها. كونها تكشف وجهها على القول بوجوب تغطية هذه معصية، والمعصية منفكة عن الطواف، فهي إذا أدت الطواف كما ينبغي فإنه يعتبر طوافا صحيحا، وأخطأت في كونها كشفت وجهها وهي كاشفة، وتلبس ثوبا شفافا من غير أي مخيط من الداخل. هنا إذا كانت ترى عورتها من ذلك فهذا لا يجوز، لأن ستر العورة مطلوب من كل إنسان، حتى في يعني ستر العورة مطلوب من المؤمن في كل أحواله. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة مثله على الرأي الصحيح، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. فهي هنا ينبغي هي أكثر من غيرها أن تستر عورتها. ولذلك كانوا في الجاهلية ماذا يطوفون عراه، وكانوا لأنهم لا يطوفون يرون أن ثيابهم نجسة، ولا يريد أن يطوفون بثياب التي تعرف بالحلس التي هي من قريش. ولذلك تجد أن بعض النساء تطوف لأنها لم تحصل على ذلك الثوب الطاهر في نظرها الذي اشتهر عندهم، فتغطي فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه كله وما بدا منه فلا أحله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج في العام العاشر أرسل أبا بكر أميرا على الناس في الحج في العام التاسع، وأمره أن يطلب من مؤذنيه أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. إذا لا يجوز الإنسان أن يطوف عريانا. أيضا إذا كانت عورة الإنسان ترى فهذا لا يجوز للرجل وللمرأة. لكن هل تفسد العمرة؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء، وأنا أرى أنه في مثل هذه الأمور التي مضت على الإنسان أن يكلها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي فيثير قضايا مرت عليها سنون كثيرة. يقول علما أنها اعتمرت بعد هذه العمرة مرتين وحج واحدة، والحمد لله على ذلك. الأخ يقول مسبوق وجد الإمام في الركعة الثانية، فهل يقرأ في تشهده الأول كما قرأه الإمام؟ وكذلك وجد الإمام في ركعة في الركعة الأخيرة هل يقرأ التشهد؟ أولا أيها الإخوة لننتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا حدا مقياسا، قال وإنما أداة حصر، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. إذن ينبغي للإنسان أن يتابع الإمام في عمله، فأنت إذا جيت والإمام في التشهد الأخير فافعل كما يفعل، وإن كان في التشهد الأول وفاتك ركعة فافعل كما يفعل، أنت تتابع الإمام. وإن جيت والإمام راكع فاركع معه، ولكن كما قلت لكم مرات لننتبه إذا وجدنا الإمام راكعا لكي ندرك الركعة فلا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن نكبر تكبيرة الإحرام ونركع مباشرة، وهذه تغني عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع إنما هي واجبة، أو نكبر تكبيرة الإحرام ثم نكبر للركوع ونركع. ولا يجوز للإنسان أن يكبر للركوع ويركع، لأنه أسقط تكبيرة الإحرام وهي ركن، واكتفى بتكبيرة الركوع وهي غير كافية في هذا، فلننتبه. ومثل هذا الذي يأتي يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فيقوم، فإن نوى بطوافه طواف الوداع لا يكفي، وإنما ينوي بطوافه طواف ماذا؟ الإفاضة الذي هو الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج، ويدخل فيه طواف الوداع لأنه كان آخر عهده بالبيت الطواف. فهذه أمور تتكرر مع الإنسان فينبغي ماذا؟ أن يلاحظها. يقول الأخ من باع سيارة وهو يعلم أن فيها عيوب ولم يخبر عن هذه العيوب، وعندما سئل قال أنا أبيعك قطعة حديد وأنت افحصها، هذه فيها تفصيل. أما إذا كان يعلم فيها عيوبا وسأله هل فيها عيوب فأخفاها فهذا لا يجوز، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. وأما إذا باعها إياه بما فيها من عيوب وقبل بالعيوب في العيوب فهو في هذه الحالة حقيقة ليس له ماذا أن يحتج عليه في هذا الأمر. يقول الأخ وكلت رجلا ببيع سيارة ولي مبلغ محدود، يقول هو يبدو وبعها بأقل، هل يضمن لي هو يباعه؟ إذا نعود للسؤال، الأخ كتبه خطأ، يقول وكلت رجلا ببيع سيارة لي بمبلغ محدود وباعها بأقل، هل يضمن لي الفارق؟ نعم، أنت إذا حددت له المبلغ وباعها بأقل فهذا تصرف منه في هذه الحالة مسؤول، إلا إذا عفوت عنه، والأولى أن تعفو عنه في مثل هذه الحالة لأنك وكلت ووثقت به. الأخ يقول إذا كانت سلعة مكونة من قطعتين ثمنها 15 ريالا، فهل إن قسمت وبيعت كل قطعة من ثمانية هل يجوز؟ الجواب نعم، ما رأينا أنك قد تبيع، هذا في باب الوكالة، أما إذا كانت قطعة قماش وأنت تقسمها فيما يستفادون فهذا ليس في البيع كلامه، نحن كلامنا في الوكالة، فإن كان الأخ يريد البيع فهذا لا إشكال فيه، وإن كان يريد الوكالة فالوكالة كما سمعتم نرجع لما فوض به الموكل. فإن قال بعها صفقة واحدة لك أن تبيعها صفقة ولك أن تبيعها ماذا مفرقة. بعض الأسئلة كذا تأتي غير واضح، يقول فأعطى الشخص السلعة إلى، كأنه يقول أعطى شخص السلعة إلى شخص ولا يقر له بالثمن، ما أدري وكيف حكمه، ما ممكن تقرأه. يقول الأخ ورد في الدرس أن الموكل إذا حدد للوكيل مكانا للبيع ليست الوكيل أن يبيع، صلى الله عليه وسلم.